غادي تيجي والزوم نو سادة نحيو الحول دي في كاجر جر تس نص جماس فروم يو النور تنفت سوجي يسكت سيد نشيكار غادي تيجي والزوم نو سادة نحيو الحول دي في كاجر جر تس نص جماس فروم يو النور تنفت سوجي يسكت سيد نشيكار أثانيكش من دي زماون إزماون غلاين وذاك في قرب حجر جار أثانيكش من دي زماون إزماون غلاين وذاك في قرب حجر جار سربح يوليدك جنوان البالوك فسن يجنع ذوي التحيار سربح يوليدك جنوان البالوك فسن يجنع ذوي التحيار حناشي لحظيتك كان الساسي سيفن غلجيها سبريت يسكر حناشي لحظيتك كان الساسي سيفن غلجيها سبريت يسكر رغبي تيزي والزوم نو سادة نحيو الحول دي في كأجر جر بس الناس كما سفرون يو نور فنفت سوجي يسكت سيدن شكار رغبي تيزي والزوم نو سادة نحيو الحول دي في كأجر جر بس الناس كما سفرون يو النور تنفت سوشي يسكت سيدن شكار أثاني بان دم يثرين ما كن ديولي عبد حملناكم الدين أثاني بان دم يثرين ما كن ديولي عبد حملناكم الدين إثبعت دم غريسين لا ربس من قلتي غرلب وايد ملالين إثبعت دم غريسين لا ربس من قلتي غرلب وايد ملالين بارسيكم صدري بلي يفكاتي دالي الغاشة كتنجيزن بارسيكم صدري بلي يفكاتي دالي الغاشة كتنجيزن رغبي تيزي وزو نو سادد نحيو الحول جر جر بس النص كما سفرون يو نور تنفت سوجي يسكت سيدن شكار قلق بيدي زي والزوم نو سادت نحيو الحول دفك جر جر بس النص كما سفرون يو نور تنفت سوجي يسكت سيدن شكار ديس نصفا دو دي رفان وري جاي ونادي هضار ديس مكري ديس نصفا دو دي رفان وري جاي ونادي هضار غربي لشت الزيت وران وشبح نصيفا وذي ولا نفي شكار غربي لشت الزيت وران وشبح نصيفا وذي ولا نفي شكار يصدمي عد ثلاثا يوث يمارك عيشتني يلا فيك طوار رجوت وديت ثولا مضى الطارق يزهان وقادة تتنفي سكار رغبي تزي والزوم نو سادة نحيو الحول دفك جر جر بس النص كما سفرون يو النور تنفت سوجي يسكت سيد شكار رغبي تزي والزوم نو سادة نحيو الحول دفك جر جر بس النص كما سفرون يو النور تنفت سوجي يسكت سيد شكار غادي تيزي والزوم نو سادد نحيو الحول دفك جر جر بس النص